بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. والهلية البسيطة ما يجاب به عن السؤال بهذا البسيط عن وجود شيء، والهلية المركبة ما يجاب به عن السؤال بهل المركب عن حالاته إلى آخر العبارة. السؤال تارة عن ثبوت الشيء وكون الشيء، وهو المعبر عنه بهل البسيطة، والمراد من هل البسيطة ما كان المحمول هو الوجود المطلق، والمراد من هل البسيطة عليه السلام ما كان المحمول هو الوجود المطلق. فإذا كان الوجود المطلق هو المحمول في القضية سميت القضية بسيطة، وإذا كان المحمول هو حالات الشيء وعوارض الشيء التي تلحقه بعد أصل الوجود سمي بالهلية المركبة. سمي بالهلية المركبة عليكم السلام. وهناك قاعدة مشهورة بالقاعدة الفرعية، وهي ثبوت شيء بشيء، وهي ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المحدث له. هل أن هذه القاعدة تجري في جميع القضايا أو هي مختصة بالهليات المركبة؟ فقال صدر المتألهين وأكثر المحققين على أن هذه القاعدة وهي القاعدة الفرعية إنما تجري في الهليات المركبة، وأما الهليات البسيطة وهي ما كان المحمول الوجود المطلق لا تجري فيها القاعدة الفرعية، لأن القاعدة الفرعية ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. أما ما كان ثبوت الشيء كقولنا زيد موجود، السماء موجودة، وأمثال هذه القضايا، فهي ليست من باب ثبوت شيء لشيء بل من باب ثبوت الشيء. فإذا القضايا البسيطة الهليات البسيطة خارج تخصصا عن القاعدة الفرعية، وليست خارج تخصيصا كما نسب إلى الإمام الرازي، لأن الأحكام العقلية لا تخصص أي لا يجوز لقائل أن يقول اجتماع النقيضين محال إلا في كذا موردٍ، اجتماع الضدين محال إلا في كذا موردٍ، لأن الأحكام العقلية الثابتة بحكم العقل استقلالا ليست قابلة للتخصيص، والتخصيص إنما يأتي في الموارد التي ليست بأحكام عقلية، كالتخصيص في باب الصلاة، كالتخصيص في باب الصوم، في الأحكام الشرعية، في القواعد الفقهية يمكن أن يجري التخصيص ويقال ما من عام إلا وقد خص، لكن في الأحكام العقلية لا محل ولا مورد للتخصيص. ونسب إلى السيد السند ونسب إلى السيد السند وهو من القائلين بإصالة المرعية أن الوجود ليس له لا فرد ذهني ولا فرد خارجي، وإنما المراد من الوجود بمعنى الثبوت. فإذا قلنا الإنسان موجود لن يضحن هنا شيء على الموضوع وهي الماهية، وإنما عبرنا بتعبير ثاني عن تقرر وثبوت. فالوجود لا مصداق له، لا فرد له في الخارج، لا مصداق له في الخارج ولا مصداق له في الذهن، أي لا وجود ذهنية ولا وجود خارجي. فإذا قلنا الإنسان موجود أو البقر موجود أو أي قضية أخرى، إنما نريد بيان أصل الثبوت، بيان أصل التقرر، لأن مفهوم الوجود ومفهوم الماهية مفهوم واحد، وإذا كان مفهوما واحدا لم نحتاج في حمل أحدهما على الآخر إلى حيثية تقليدية. والمراد من الحيثية التقليدية أن يكون الموضوع مقيدا بشيء، كقولنا الجسم من حيث لونه مرئي، من حيث بياضه أو سواده مرئي. فالجسم بما هو بدون اللونية وبدون الضوء لا يكون مرئيا. فالجسم بقيد من القلوب، يعني موضوعنا مركب حتى نتمكن من حمل المحمول عليه. لكن السيد السند منسوب إليه أن الماهية من حيث هي بدون احتياج إلى أي حيثية تقليدية يحمل عليها الوجود، فنقول الإنسان موجود بلا احتياج إلى أي حيثية أخرى. وسيأتي إن شاء الله لعل مراد السيد السند شيء آخر. أقرأ العبارة. والهلية البسيطة لا ننسى ما تقدم في السنة الماضية في المقالب الستة التي منها السؤال بهل البسيطة عن وجود الشيء وبهل المركبة عن ثبوت الشيء، وبعبارة أخرى ما كان مفاد كانت تامة وهي الهلية البسيطة، وما كان من مفاد كان الناقصة وهو مفاد هل المركبة. والهلية البسيطة يعني وهل التي يسأل بها عن ثبوت الشيء وعن مطلب ما البسيطة وهي ثبوت الشيء وتقرر الشيء، ما يجاب به عن السؤال بهل البسيط عن وجود الشيء. هل زيد موجود؟ هل السماء موجودة؟ فالسؤال عن أصل وجود الشيء، يعني أن المحمول هو الوجود المطلق لا أي شيء آخر، لا الوجود المقيد. والهلية المركبة ما يجاب به في مقابل السؤال، حينما يسأل السائل هل زيد عالم؟ فنقول نعم زيد عالم. فإذا ما يجاب به عن السؤال بهل المركب عن حالاته، أي عن حالات الشيء، هل زيد عالم؟ هل زيد مؤمن؟ وفي بسيطة من الهلية لا تجري قاعدة الفرعية، القاعدة الفرعية وهي ثبوت شيء لشيء، فعطوا ثبوت المثبت له أي ثبوت شيء وهو المخروج لشيء وهو الموضوع. فرع ثبوت الموضوع، فرع ثبوت الموضوع هذا أين محله؟ يقول هذا لا يجري في جميع القضايا، وإنما يجري فقط في القضايا التي هي مثالها للمركبة التي هي السؤال عن ثبوت الشيء بشيء، أي السؤال عن لوازمي وعوارضي الشيء لا عن قصد ثبوت الشيء. لا تجري قاعدة الفرعية بأن تقول في البسيطة أيضا، يعني أن القاعدة الفرعية لا تجري في القضايا البسيطة وإنما هي مختصة في القضايا المركبة. بأن تقول في البسيطة أيضا، يعني لا تقول هذه المقالة، يعني لا تقول هذه المقالة ولا تجري هذه الحالة. بأن تقول هذه الجملة بمعنى النفي، بأن تقول في البسيطة أيضا كما كنت تقول في المركبة، في المركبة كنت تقول في جواب السائل هل زيد عالم، تقول زيد عالم، يعني ثبوت شيء شيء. فهنا لا تقول بهذه المقالة. بأن تقول في البسيطة أيضا كما كنت تقول في المركبة ثبوت شيء، بأن تقول في البسيطة أيضا ثبوت شيء، ما المراد من الشيء؟ هو الموجود، هو الوجود. ثبوت شيء هو الوجود لشيء هو الماهية. ثبوت شيء وهو المحمول وهو الوجود لشيء وهي الماهية، كقولك هل الإنسان موجود؟ تقول نعم الإنسان موجود. هو الوجود لشيء هو الماهية، فهو فرع ثبوت المثبت لهذه المقالة لا تقولها في الأدلة البسيطة. ثبوت شيء هو الوجود، ثبوت شيء هو الوجود، يعني ثبوت شيء الذي هو الوجود لشيء هو الماهية لشيء الذي فرضناه هو الماهية، فهو فرع ثبوت المثبت له. ما المراد من المثبت له؟ أعني وأقصد الماهية. هذه العبارات لا تتكلمها في القضايا البسيطة، فلا تقول ثبوت الماهية، فلا تقول ثبوت الوجود للماهية كقولك الإنسان حيوان ناطق، فرع ثبوت الماهية لا تقول بهذه المقالة، لأنك لو قلت بهذه المقالة يلزم التسلسل. فلو قلت ثبوت شيء وهو الوجود وهو المحمول لشيء وهي الماهية، فرع ثبوت المثبت له وهي الماهية وهي الموضوع، للزم أن يكون إما التحقق للماهية قبل الوجود أو لزم التسلسل، لأن هذه الماهية إن كانت يجب أن تكون قبل المحمول فلا بد لها من وجود تحققت به. وثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فإذا محمول وجودها أيضا عارض عليها، لا بد لها من وجود قبل هذا الوجود المحمول. لماذا؟ لأن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، أي لا بد من صدق ثبوت وتقرر للموضوع قبل المحمول. وإذا كان كذلك لا بد من ثبوت الموضوع قبل المحمول، لا بد بثبوت وتقرر الوجود، وهكذا فيلزم التسلسل. فلذا قالوا أن القاعدة في موارد اللوازم والعوارض، لا في لوازم، لا في موارد ثبوت الشيء، وهو كون المحمول الوجود المطلق. الوجود المطلق أقرا العبارة، فهو فرع ثبوت المثبت له أعني الماهية. لو كانت هذه المسألة وهي جريان القاعدة الفرعية في القضايا البسيطة فننقل الكلام إلى هذا الثبوت، يا ثبوت ثبوت الماهية، ثبوت الماهية قبل ثبوت المحمول لها وهو الوجود. فنقول هذه الماهيه حينما قلنا الانسان موجود، هذه الماهيه يجب ان تكون متحققه قبل مرحله المحمول وهو الوجود، واذا كانت متحققه قبل هذه المرحله لان ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المثبت له وهو الموضوع، نسال عن موضوعنا وجد وتحقق باي شيء، لا بد بوجود. فاذا كان لا بد بوجود فنقول ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المثبت له، وهذا المجرات. فننقل الكلام الى هذا الثبوت، يا ثبوت اي ثبوت الماهيه قبل ثبوتها بواسطه المحمول، اي ثبوت الماهيه قبل ثبوتها بواسطه المحمول الذي عرضت، فيكونون ذلك الثبوت فرع ثبوت اخر لها اي للماهيه، فيكون ذلك الثبوت يا ثبوت الماهيه في مرحله الموضوع، ثبوت الماهية في مرحلة الموضوع، فيكون ذلك الثبوت فرع من؟ فرع ثبوت آخر لا بد أنها ثبتت بوجود، لا بد أنها في مرحلة الموضوع ثبتت أيضا بوجود، لأنه لو ثبتت بهذا المحمول، المحمول متأخر رتبة عن مرحلة الموضوع، فلا يكون ثبوتها في مرحلة محمولها، لأن ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المثبت له، أي لا بد من ثبوت للمثبت له وهو الموضوع قبل ثبوت ثابت وهو المحمول. فيكون ذلك الثبوت أيضا فرع ثبوت آخر لها أي للماهية، وهكذا، والثبوت الثالث هكذا، رابع هكذا، فيلزم التسلسل. وهذا أي التسلسل لزم من أن يكون مفاد البسيطي ثبوت شيء لشيء، بل لما خلق هؤلاء فظنوا أن الهليات البسيطة هي ثبوت شيء لشيء، جاءوا وتكلموا بمثل هذه المقالات، لكننا نقول إن المفاهيم، إن القضايا البسيطة هي ثبوت الشيء وليست بثبوت شيء لشيء، فلا تجري فيها القاعدة الفرعية ولا تلزم هذه اللوازم وهي التسلسل وما شاكلها. وهذا أي التسلسل لزم، لماذا لزم؟ من أن يكون مفاد البسيطي، يعني مفاد القضية البسيطة والهلية البسيطة ثبوت شيء بشيء، لو قلنا أن القضية البسيطة هي ثبوت شيء بشيء لتوجه هذا الإشكال، وليس كذلك. لماذا ليس كذلك؟ لأن القضايا البسيطة هي ثبوت الشيء، وثبوت الشيء لا يدخل تحت القاعدة الفرعية، لأنها أي البسيطة ثبوت شيء قد بدت وظهرت، لا ثبوت شيء، لأن الوجود للماهية كقولنا الإنسان موجود ليس من العوارض الخارجية. هذا تحليل ذهني، والتحليل الذهني لا يجعل عارضا ومعروضا خارجيا حتى يدخل تحت القاعدة الفرعية وهي ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المثبت له. الإنسان موجود هو كون الماهية وثبوت الماهية وتقرر الماهية وليس شيئا آخر، حتى يكون من باب العارض والمعروض، ليس من العوارض الخارجية والماهية. لأن قائل يقول إذا لم يكن من العوارض الخارجية فإذا ما المراد من قولنا الإنسان موجود؟ قال هذا من باب اتحاد اللامتحصلي مع المتحصل، يعني أن الماهية لما كانت أمرا اعتباريا وحدا للوجود فبيان ثبوتها وتقررها هو قولنا الإنسان موجود والمادية ليست أمرا متحققا بدون الوجود. المادية ليست موضوعا له تقرر وتحقق خارجي بدون الوجود فيكون الوجود من عوارضها. هذا العروض تحليل ذهني. وإلا في الحقيقة الوجود إنسان، الوجود بقر، هذا بحسب الواقع. يعني الوجود المعين جعله فكان بقرا فكان إنسانا، لكن لأنس الذهن بالمفاهيم جعل المفاهيم هي الموضوعات فحمل عليها الوجود. والماهية ليست أمرا متحققا بدون الوجود حتى يكون ثبوت شيء لشيء، يعني ليس من باب ثبوت شيء لشيء بل من باب ثبوت الشيء. وهي أي القاعدة الفرعية لكون شيء شيئا فتحوت لا لكون الشيء القاعدة لكون الشيء شيئا، هذه موضوع القاعدة، يعني لثبوت شيء لشيء. فالقاعدة الفرعية مجراها القضايا المركبة للقضايا البسيطة. وهي أي القاعدة لكون الشيء شيئا، يعني لجعل لكون الشيء كذي شيئا كعالم، لا لكون أصلي ثبوت زيد. فثبوت أصل زيد هذا مثال هل البسيطة، لكن حينما نقول هل زيد عالم أو مؤمن نقول زيد عالم، هذا مثال هل المركبة. والقاعدة لكون الشيء كزيد كالإنسان شيئا كعالما قد عود لا لكون الشيء الذي هو مفاد هل البسيطة، لا لكون الشيء كون الشيء مفاد هل البسيطة فهو خارج تخصصا لا تخصيصا عن القاعدة الفرعية. وهذا طريقة، يعني وتقسيم القضايا إلى ثبوت الشيء وثبوت الشيء للشيء طريقة صدر المتألهين قدس سره في دفع هذا الإشكال. يا إشكال ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، هذا هو الإشكال. فلما جاءوا بهذه القاعدة، والحال أن القواعد العقلية لا تخصص، فقالوا كيف تقولون ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت لأي الموضوع، والحال أن الماهية لا ثبوت لها إلا بمحمولها. فهنا خرق للقاعدة، لأن الماهية وهي الموضوع أصبحت متحققة بمحمولها، وهذا خلاف القاعدة، يجب أن يكون الموضوع موجودا ليحفظ عليه العارض. ولكن الجواب أن البسيطة ليست تحت هذه القاعدة، لأنها ثبوت الشيء تحقق الشيء جعل الشيء، ما هو جعل بسيط وجعل مركب تأليفي. وأما غير صدر المتألهين فقد ضاق عليهم المجال ولم يجدوا مخلصا، فلذا سار كل واحد منهم في طريق. أما المحقق الدواني من كبار المتكلمين، وكذلك الإمام الرازي من كبار المتكلمين، وكذلك السيد السند من أكابر المتكلمين، فكل اختار طريقا للتخلص من هذه الشبهة. أما المحقق الدواني فقال ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المثبت له غير صحيح، بل لا بد من ارجاع القاعده الى هذا المعنى، ثبوت شيء بشيء يستلزم ثبوت المثبت له وهو الموضوع، ولو بنفس هذا الثابت وهو المحمود، ولو بنفس هذا الثابت وهو المحمود، يعني ان ثبوت شيء وهو المحمود لشيء وهو الموضوع ليس فرع ثبوت المثبت له وهو الموضوع، بل مستلزم لثبوت الموضوع، ولو كان ثبوت الموضوع بنفس هذا المحمود، بنفس هذا المحمود. لكن هل ان هذا جواب او خروج عن الاشكال في توجيه وقاعده اخرى لا ربط لها بالمقام؟ فلعله خروج عن الجواب، ولعله الرجل اراد معنى اخر، اراد من الاستلزام هو الذي اراده صدر المتألمين وغيره، يعني ان القضايا التي تستوجب الفرعيه ما كانت من باب ثبوت الشيء للشيء، ما كانت من باب العوارض الخارجيه، ولكن بعض القضايا هي من باب الملازمات، لكن بعض القضايا هي من باب الملازمات، فليس كل موضوع للوجود هو من باب القاعدة، لأن هذا الموضوع تحليل ذهني، فهو فقولنا الإنسان ولو بنفس هذا الثابت وهو الوجود متحققون، فلعلها عبارات مختلفة ولم ترجع إلى تعدد معاني، ولعله الرجل خرج من القاعدة إلى موضوع آخر. وأحسن شيء قلنا كرارا، وأحسن شيء لمشاهدة آراء الأفراد والمتكلمين مراجعة نفس كلماتهم، مراجعة نفس كلماتهم، لعل القرائن الموجودة في كلماتهم يستفيد منها القارئ غير ما استفاد منها من كان على مبنى يخالف ذلك المبنى، لعل المباني تعطي ذهنية خاصة، فمن بنى على إصالة الوجود تعطيه ذهنية خاصة فيتصور أن تلك الكلمات باطلة من أصلها، والحال أنها تبتني على قواعدها. وكذا كما الآن نتكلم في مسألة إصالة الوجود والماهية، أن هذه المسألة لا أساس لها في واقع الزمان، وإنما هي من المسائل المتأخرة، ولا أظن أنها كانت مسألة حادة ومسألة معتبرة، لأن الوجود والثبوت والتقرر في قبال العدم من المسلمات والفطريات التي لا ينكرها أحد. لكن لعل هذا القائل الذي قال بإصالة الماهية يريد أن يقول أن المفاهيم المشتركة العامة الانتزاعية كمفهوم الوجود ومفهوم الثبوت ومفهوم الشيئية، هذه مفاهيم لا تعطي مقولية وتحققات معينة، وإنما هي انتزاعيات في قبال اللا ثبوت واللا وجود، فهذا المفهوم أمر الانتزاع، وإذا كان أمرا انتزاعيا فالحقائق الوجودية ليست هي مفهوم الوجود، وإنما هي تلك الحقائق بمفاهيمها الخاصة، فالإنسانية التي هي قدر ووجود مخيم ومحدد بمفاهيمه الخاصة هي الوجود الذي يكون في قبال البطرية، لا هذا المفهوم الانتزاعي العام الذي هو في قبال العدم. وإن شاء الله في شرح هذا الكتاب وبعض الشروط تفصيل هذه المظاهر. وربما بدل أمر القاعدة الفرعية وهو ثبوت شيء لشيء، فرق ثبوت المثبت له بدل بمن؟ باستلزام، يعني بدلت كلمة الفرعية بكلمة الاستلزام، باستلزام الظرف، من هو الظرف؟ باستلزام وهو الجار والمجرور، الظرف نائب الفاعل والمبدل بكسر الدال، والمبدل هو المحقق الدواني. فقال المحقق الدواني: ثبوت شيء، ثبوت شيء وهو الوجود وهو المخلوق، ثبوت شيء لشيء وهي الماهية وهي الموضوع، مستلزم لا فرق، مستلزم لثبوت المثبت له وهي الماهية، مستلزم لثبوت المثبت له وهي الماهية. أي ولو كان هذا الثبوت للموضوع، أي ولو كان هذا الثبوت للموضوع بهذا الثبوت الثابت وهو المحمول، بهذا الثبوت الثابت وهو المحمول. يعني بعض القضايا فينا أن ثبوتها بثبوت محمولها لأن لعل مرادها. بل ولو كان ثبوت الموضوعي، ولو كان ثبوت الموضوعي بهذا الثبوت يثبت الثابت وهو الوجود، بهذا الثبوت الثابت يثبت وهو الوجود. فقولنا الإنسان موجود يستلزم ثبوت الماهية والموضوع، لكن ليس معنى تقدم الماهية على موضوع على المحمول، بل ولو ثبوت المحمول الموضوع وهي الماهية بنفس هذا الثابت وهو الوجود. لعله أراد أن يفصل في المحمولات أن المحمولات على قسمين: محمولات من باب العارض والمعروض تدخل تحت القاعدة الفرعية، ومحمولات ليست كذلك لأنها من باب الملازمات العقلية، لأنها من باب التحليل العقلي، وما كان هكذا وما كان هكذا كفاه أصل الموضوع، لأن موضوعه هو التقرر والثبوت. لعل هذا مراد، ولعله قراءة كما نسب إليه أنه قرر من القاعدة وبدلها إلى قاعدة أخرى، أو خصص المخلص الثاني الطريقة الثانية للتخلص من إشكال القاعدة الفرعية في القضايا البسيطة، أو خصصت القاعدة الفرعية، أو خصصت القاعدة الفرعية بمن، أو خصصت القاعدة الفرعية بما عدا البسيطة. بعبارة أخرى، ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المثبت له، وهذه قضية عقلية ثابتة، لكنها خصصت في مورد القضايا البسيطة. ينعل الإشكال الواضح على أن القضايا العقلية ليست قابلة للتخصيص، أو خصصت القاعدة الفرعية بما عدا البسيطة. يعني نقول القاعدة الفرعية ثابتة في كل محمول لموضوع، لكنها لا تجري في القضايا البسيطة، أو خصصت عقلية الأحكام أصل المسألة، الأحكام العقلية من باب الإضافة أصل إلى الموصوف، أي الأحكام العقلية من إضافة أصل وهي العقلية إلى الموصوف وهو الأحكام. مع أن الأحكام العقلية لا تخصص. لماذا؟ لأن التخصيص لا يجب في الأحكام العقلية، إنما يجب في الأحكام الشرعية، مثلا في الرسوم والقواعد العامة البشرية. أما في الأحكام العقلية فليست قابلة، إما ثابتة فهي ثابتة لكل مصادقها، أو منتفية فهي منتفية عن كل ما، يعني إذا ثبت انتفاؤها في مورد أمكن أن تنتفي في بقية الموارد. مع أن الأحكام العقلية لا تخصص، والمخصص لهذه القاعدة هو الإمام الرازي. وأما القول المنصور وهو ما ذهب إليه صدر المتعلمين، وأما القول المنصور وهو ما ذهب إليه صدر المتعلمين من التفرقة بين القضايا من ثبوت شيء لشيء وثبوت الشيء، فهو تخصص لا تخصيص. لا تقول أن الإشكال كما يرد على الإمام الرازي يرد على صدر المتعلمين، قال لا، قال صدر المتألهين ثلاث طريق التفصيل، يعني أخرج القضايا البسيطة موضوعا. والإمام الرازي أخرجها حكما وخروجها حكما في القضايا العقلية غير جائزة. وقيل أرض التوجه المسلك الذي يحتاج إلى تأمل هو مسلك السيد السند، لأن السيد السند وإن كان من بعد صدر المتألهين كأنه نسي بهم لكنه من كبار العلماء. فإذا صدرت كلمة من رجل عظيم في فنه ووجدناها بظاهرها يردها حتى المبتدي، يجب علينا أن ننظر إلى المسألة بدقة لعل الرجل أراد أمرا عميقا فقبل بمعاني أخرى. السيد السند من القائلين كما نسب إليه بإطالة المالية، فكل ما يقوله الجماعة بإطالة الوجود هو يقوله بإطالة المالية. فحينما قال صدر المتألهين أن القضايا البسيطة خارج تخصصا لأنها ثبوت الشيء، هو أيضا من الجائز أن يقول هذه قضايا بسيطة وهي ثبوت الشيء ولا تحتاج ولا تدخل تحت باب وتحت قاعدة وتحت القاعدة الفرعية. إذن الكلام نفس الكلام. فإذا قلنا بإطالة الماهية ما كان من باب ثبوت شيء بشيء، بل كان من باب ثبوت الشيء. وإذا رجع إلى ثبوت الشيء أنت تقول ثبوت الشيء أي الوجود، لا يكون ثبوت الشيء أي الماهية. وإن قلنا أن أصل هذا النزاع حسب الظاهر ليس بهذه الصورة إلا يرجع إلى القواعد العقلانية أو يرجع إلى أن الوجود أمر انتزاعي والحقائق الحينية ليست ذلك الأمر الانتزاعي، بل هي الماهية. ما المراد من الماهية؟ يعني الوجودات بواقعياتها المتشخصة المعينة، لأن الماهية ليست مفاهيم وإنما هي حكاية الواقع الوجودي بقدره المعين، فالتشخص الخاص بقدره المعين تحكيه الماهية. ولذا نقول قد يكون الجنس والفاظ واقع الشيء وقد يكون منطقيا يحكي لوازم الشيء وأقرب الأمور. فإذا كلام المنطقيين وكلام الفلاسفة ليس في ماهية هي في قبال الوجود، وإنما تكلموا عن الماهيات وأرادوا منها هي الحقائق الوجودية بواقعياتها المعينة. وكانت الماهيات الذهنية التي نتكلم عنها في قولنا الإنسان حيوان ناطق حكاية ومحاط عن تلك القدرية، عن ذلك الواقع التشخصي بواقع الخارج. فإذا كان لهذا القول بإطالة الماهية هو القول الذي، لأنهم ما أرادوا أن الإطالة للمفاهيم في قبال التحقق والثبوت الصارم للعدم، بل إنما أرادوا أن الماهية التي هي حقيقة الأعيان الخارجية والذهن مرآة يتمكن بقدر استعداده أن يدرك تلك الواقعيات أو يفتقها ولا يدركها ويأتي بلوازمها، تلك الحقائق هي التي قابلت العدم لا هذا المفهوم الانتزاعي، لأن المفاهيم الانتزاعية لا تكون مقولة من المقولات ولا تكون إطارا لشيء، وإنما تنتزع من الأمور العامة المشتركة في التحقق في قبال لا تحقق. وقيل والقائل هو السيد السند صدر الدين الشيرازي الدشتكي. صدر الدين الشيرازي الدشتكي وقيل مبدأ أي مبدأ اشتقاق الموجود. الموجود مشتق له مشتق موجود مثل أبيض موجود أبيض أسود ما شاكل هذه الأمور من المشتقة. الموجود مشتق، ما هو مصدر اشتقاقه؟ الوجود. مثل البياض مشتق، ما هو مصدر اشتقاقه؟ أبيض. بقى البياض عقل، البياض مصدر اشتقاق الأبيض. أي مبدأ اشتقاق الموجود وهو الوجود، ولو ذهنا فقدت. الآن أرجوك تفسير عبارات سيد السند طبقا لما فسرها الحج السجوان. يقول السيد السند، يقول السجواني أن السيد السند يقول في المقام أن الوجودين، يا وجود، أن الموجودين بمعنى مبدأ الاشتقاق وهو الوجود، هذا لا تحقق له خارجي ولا تحقق له ذهني، فهو ينكر الوجود وينكر تحقق مصداق له سواء في الخارج وسواء في الذهن، تماما على عكس قول القائلين بإصالة الوجود. القائلون بإصالة الوجود يقولون هو الأصيل في الذهن، يعني أن الوجود الذهني هو الأصيل، والماهية أمر اعتباري تنتزع من الوجود، والوجود الخارجي هو الأصيل، والماهية أمر اعتباري كاعتبار نفس الأمر لاعتبار المعتبر تنتزع من نفس الوجود. هذا عكس المسألة، الأصيل هي الماهية في الخارج، والوجود أمر اعتباري ينتزع منها. الماهية الذهنية، الماهية في الذهن هي الأصيلة، والوجود أمر انتزاعي ينتزع منها. ولو ذهنا، يعني ينفي مصداقا وفردا بالوجود حتى في صعيد الذهن، ولو ذهنا فقد فقده، يعني أن الوجود لا مصداق له، فاقد للمصداقية ذهنا وخارجا. أي ليس للوجود فرد خارجي ولا ذهني حتى يقوم بالماهية. أنت تقول ثبوت شيء بشيء فرض ثبوت المثبت له، مثل له، فثبوت الوجود للماهية فرض ثبوت الماهية، مثل له. نقول له الوجود ليس بشيء حتى تقول كيف يثبت للماهية، كيف يثبت للماهية، فيحتاج أن تكون الماهية موجودة قبل عروض العارض عليها. نقول لك الوجود ليس بشيء حتى يكمل، نفس عبارة القائلين بإصالة الوجود معكوسة تماما. لكن هنا أوردوا شبه شديدة وحملات وهجمات شديدة على السيد السند على أن لازم هذا القول إذا كان الوجود، إذا كانت الماهية عين الوجود، أن تكون الماهية واجبة الوجود فله عينها، أن تكون الأشياء كلها متحدة ومشاكل. أبدا إذا كان الوجود عين الماهية الإنسانية، والوجود عين الماهية الفرسية والبقرية والشجرية وما شاكل هذه الماهيات، إذا كان عينها وهو شيء واحد فلا بد وأن تكون هي أيضا شيء واحد. لكن قلنا هذه الإشكالات كلها لا ترد، لأن الرجل كما قالوا بإصالة الوجود يقول بإصالة الماهية، أي ليس حتى يقوم بالماهية ولو قياما ذهنيا. إذا كان الوجود لا فرد له لا ذهنا ولا خارجا، فلا تأتي هذه القاعدة ثبوت شيء بشيء فرق ثبوت المتحدة، ويكون من باب ثبوت شيء بشيء. وعبارة ليس للوجود فرد خارجي ولا ذهني حتى يقوم بالماهية ولو قياما ذهنيا، ويكون من باب ثبوت شيء، يعني ولا يكون من باب ثبوت شيء لشيء، أي ولا يكون من باب ثبوت شيء لشيء، لأن ثبوت شيء لشيء فرق ثبوت الأطراف، وإذا كان الوجود لا ثبوت له لا تأتي هذه القاعدة. وقال مثلا كما قال القائلون لإطالة الوجود، لما كانت الماهية أصل تقررها بالوجود فلا يأتي القوم بثبوت شيء من شيء. هذا هم يقول بالعكس، لما كانت التقررات والعينيات للماهية والوجود أمر اعتباري وانتزاعي فلا يجري هذا القول وهو ثبوت شيء من شيء. عين الكلام تماما لكنه محسوس. فإن وردت الإشكالات التي ترد على السيد السلام وتوجهت عليه فهي متوجهة على صدر المتألهين أيضا بلا زيادة ولا نقص، بل مناط موجودية الشيء أي الماهية، بل مناط موجودية الشيء أي الماهية لا ماهية كالإنسانية كالبقرية كالسماوية كالحجرية، بل مناط موجودية الشيء أن مفهوم موجود مع الشيء أي الماهية، مفهوم أرجوكم أن مفهوم موجود هذا المفهوم مع الشيء يعني مع مفهوم الشيء أي الماهية اتحدا، فهذا القول للسيد السندي مع القول بإصالة الوجود في شقاقين، هذا القول مع ذاك القول تماما متقابلان. فنحن الذين نقول بإصالة الوجود نقول الماهية متحدة مع نحو من الوجود الحقيقي، الماهية متحدة مع نحو من الوجود الحقيقي. الوجود تارة هو المفهوم وتارة هو الوجود العيني الخارجي. فنحن نقول أن الوجود أن الماهية متحدة مع الوجود، لكن يا وجود لا الوجود المفهومي الذي يقوله السيد الثمان، بل نقول أن الماهية متحدة مع نحو من الوجود وهو الوجود الخارجي، لأن الماهية ليست بشيء يجعل وليست بشيء عيني خارجي، بل الماهية أمر اعتباري انتزاعي وحد وإطار للوجودات الإمكانية، فليست شيئا في قبال الوجود لكي تكمل عليه. وعبر وهو أي السيد السند يقول متحدة مع المفهومين. فإذا نحن نقول متحدة مع نحو من الوجود الحقيقي، متحدة مع نحو من الوجود الحقيقي وهو الوجود الخارجي، متحدة مع هذا الوجود وأي اتحاد في مراحل الإمكان لا ننسى، فهي متحدة مع نحو من الوجود يا وجود الوجود الحيوي الخارجي الإمكاني، وأما الوجود الواجبي فماهيته إنيته أي لا ماهية له. وهو أي السيد السند يقول متحدة أي الماهية مع المفهوم لا مفهوم المبدئي، لا مفهوم المبدأ. مفهوم المبدأ ما هو؟ يعني ما هو الوجود الذهني؟ يعني ولد لا يقول أنها متحدة مع الوجود الذهني لأنه لا يرى للوجود عينا ولا أثار لا في مرحلة الذهني ولا في مرحلة الخارج. لا مفهوم المبدأ إذ لا فرد ذهنية أيضا له أي للمبدأ وهو الوجود. لماذا لم تتحد الماهية حتى مع الوجود الذهني؟ يعني إذ لا فرد ذهنية أيضا، يعني كما وأن الوجود لا فرد خارجي له لتتحد الماهية معه، كذلك لا فرد ذهني له أيضا له أي للمبدأ وهو الوجود. بل الماهية متحدة، مع مفهوم الموجود، بل الماهية متحدة مع مفهومنا لا مع مفهوم الوجود. مفهوم الوجود أمر ابتدائي بحث مع مفهوم الموجود مع مفهوم المشتق أي الماهية اتحادها مع الوجود بمعنى أنها متحققة بل بمعنى أنها متحققة حسنا بنسبة مكتسبة من الجاعل أو بدون نظر إلى مسألة الجعل الماهية متحققة هذا الذي الاتحاد بهذا المنطقة فالاتحاد بمعنى أن الماهية كالإنسانية متحققة موجودة فالموجودية أخذها بأي عنوان بعنوان التحقق والثبوت بعنوان التحقق والثبوت لا بعنوان أن الوجود له عينية خارجية أو ذهنية هذا هو المنسوب إلى السيد السند والمنسوب إلى القائلين في إطالة الماهية وكما نقول نحن أي القائلين بإطالة الوجود الماهية لما لم يكن لها ما يحاديها ذاتها الماهية لما كان لا شيء لها يحاديها لا في الخارج ولا في الذهن في الخارج ليس هناك شيء هو مصداق للماهية الماهية ليس لها عينية خارجية والماهية ليس لها في الذهن ما يحاديها بأن يكون هذا هو الماهية فإذا الماهية التي لا محادية لها في الذهن ولا في الخارج كيف اتحدث مع الوجود؟ قال من باب اتحاده أي لا متحصل وهي الماهية والمتحصل وهو الوجود واتحاد المتحصل واللا متحصل أي اتحاد الأمر العيني الخارجي مع الأمر الاعتباري لا يكثر وإنما المكثر هو اتحاد شيء مع شيء بنحو الانضمام ذاك الذي يحتاج إلى القاعدة الفرعية وهو ثبوت شيء بشيء فرع ثبوت المنبهلين بل الماهية لما لم يكن لها ما يقابلها بذاتها أي بنفسها لا بذاتها أي بنفسها يعني بما هي هي أمر توجه يعني الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة فليس هناك لها شيء يقابلها كانت متحدة مع الوجود بأي اتحاد بنحو تبعي بنحو اعتباري كانت الماهية متحدة مع الوجود متحققة بتحقق الوجود لكن من باب التحقق التبعي من باب التحقق بلحاظ المتعلق وهو الوجود فلو كان شيء يحاذي المدى لم تكن متحدة تقول ولو كان هناك عيني يحاذي يعني يطابق من المصداق لما كانت متحدة الوجود بل لكانت منظمة الوجود بل منظمة إلى الوجود فاتحادها أي ما هي من لا متحصليتها إذن لضعفها لأنها لا تتمكن تعين وتتحقق في الذهن إليم فلقصورها كانت تابعا للوجود في عالم الإنسان ذهنا وخارجا فاتحادها من لا متحصليتها إذن اتحادها من باب ضرب شيء إلى شيء بل من باب لا متحصليتها يعني لما كان ليست قابلة للجعل وليست قابلة للحيلية بقصورها كانت مفعولة بالتبعي بجعل الوجود ولا لم فاتحاتها من لا متحصليتها بنفسها يقول هذا قولنا يقول هو يقول السيد السند يقول هو أي يقول السيد السند لما لم يكن للوجود فرد لا خارجا ولا ذهنا فلا حيثية تقييدية خارجية أخذ الظاهر ما سنفذ من التوضيح وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مشرف التوضيح الحيثيات كذلك الشيخ يقول هو الوقت الحيثيات تارة الحيثية تحليلية على نحو الاختصار وتارة حيثية إطلاقية حيثية تعليلية لما رجع إلى شنو؟ إلى العلة والمعلوم، وتارة حيثية إطلاقية وهي حيثية التأكيدية، وليس كلامنا فيهما. وتقدم الكلام عن الحيثيات في أول كتاب. كلامنا في الحيثية التقييدية يقول: لما كان الوجود لا تحقق له وليس له ما بحذا لا في الذهن ولا في الخارج، كان حمل الوجود على الماهية لأنه هو وهي هو شيء واحد، لم يحتاج إلى حيثية تقييدية. ما المراد من الحيثية التقييدية؟ حينما نقول جسم مرئيون، قال الجسم من حيث هو ليس بمرئي، وإنما يرى بقيد من القيود، هو وجود اللون فيه وضرب النور عليه. فالجسم مرئيون بقضية من حيث لونه، بإضافة اللون يأتي عليه المحمول وهو مرئيون مثلنا. فهنا الموضوع احتاج إلى حيثية تقييدية، أي إلى أن ينضم إليه شيء عيني خارجي لكي يكون موضوعا ينفخ أن نحمل عليه المحمول. فيقول السيد السند: لما كان الوجود ليس بأمر متحقق ولا فرد له مطلقا لا ذهنا ولا خارجا، فما احتاج حمله على الماهية إلى حيثية تقييدية. لماذا؟ لأن الحيثية التقييدية من باب إضافة شيء على شيء، من باب ضمن شيء إلى شيء، والحال الماهية هي المتحققة، هي العينية، هي الخارجية، فضم الوجود إليها من باب البيان، من باب البيان وهو أنها ثابتة المتحققة. وبيان كون الشيء ثابتا متحققا لا يحتاج إلى ضم ضمة إليه. فمفهوم الوجود وهو الأمر الاعتباري الذي هو بمعنى الثبوت والتقرر مع مفهوم الماهية المتحققة شيء واحد. يقول السيد السند: لما لم يكن للوجود فرد لا خارجا ولا ذهنا، فلا حيثية تقييدية، يعني لم يضف إلى موضوعنا هنا وهي الماهية، أي لم يضف إلى موضوعنا هنا وهي الماهية شيء، لأن ما فرضناه قد انضاف قد أضيف إلى الماهية ليس إلا أمران اعتباريا بحثا لا تقرر له ولا فرد له. بمعنى إنما نقول الإنسان موجود، عن الإنسانية محققة ثابتة، بل فلا حيثية تقييدية خارجية ولا جسمية الماهية. بعبارة ثانية، يعني حمل الوجود على الماهية لما كان الوجود لا فرد خارجية ولا ذهنية له، فلا نحتاج إلى مؤنة بحمله على الماهية، لأن الذي يحتاج إلى مؤنة ما كان من الحيثية تقييدية، يعني ما كان من باب شيء إلى شيء، بل من الموجودية في قولنا الإنسان، بل مناط الموجودية، وين مناط الموجودية؟ في الحمد، حينما نقول الإنسان موجود، السماء موجودة، اتحاد الماهية، اتحاد ماهية الإنسان مع مفهوم الموجود، يا مفهوم الموجود وهو التقرر، أي الماهية، أي الإنسانية متقررة. ثم جاء ليرد بعبارة وإشارة إلى أن يرد كلمة السيد، ولكن أين البيضاء؟ أراد من البيضاء كناية عن الوجود، من الحرباء، الحرباء تمساح أو نوع من التمساح تتبدل ألوانها صدقا لضوء الشمس، ففي كل لحظة هي بلون. يقول الماهية ولا لون لها من نفسها، فإن بسبع غيره مما كان أبيضا سليما وهو الوجود. وصلى الله على محمد وهذه الطائفة.